فعندما نسأله قوله إلا ما شاء ربك ما هو أصح الأقوال في الاستثناء. نعم أن المقصود به أهل التوحيد إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي من أهل التوحيد الذين يدخلون النار فإنهم لا يخلدون، فهو لم يستثنون من الخلود خالدين فيها أي أهل النار الأشقياء إلا ما شاء ربك، فهذا استثناء منقطع على هذا إذا كان من الأشقياء. لكن ما شاء ربك يخرجون من النار ولا يخلدون فيها. وقيل إلا ما شاء ربك أيضا من الأقوال الجيدة، أي الفترة الزمنية التي يكونون في البرزخ أو في الحياة الدنيا، فهذه لا تدخل في الخلود، فيكون استثناء في حق النار أهل النار، ولا دخل لأهل التوحيد إلا ما شاء ربك، على أن المقصود بهم الأشقياء أهل النار، أي بالنسبة للفترة التي يكونون في البرزخ وهكذا في الدنيا فهم ليسوا في النار. وقيل وهو قول أيضا جيد إن شاء الله عندك، هذا فيه شيء من الضعف، لكن قيل هذه الآية مجملة، هناك آية أو أدلة هناك مصرحة بالخلود لأهل النار، والظاهر أو الصريح مقدم على المجمل، فهذه الآية مجملة، هناك آية ظاهرة، وهكذا من السنة جاءت أحاديث كذلك أيضا كالآيات الظاهرة فيها دلالة على خلودهم الأبدي، والظاهر مقدم على المجمل كما هو عند أهل الأصول. هذه ثلاثة أقوال جيدة، أن الاستثناء في أهل التوحيد، أو أن الاستثناء باعتبار ما هم فيه من القبور والبرزخ والحياة البرزخية تلك استثنى الله ذلك، فهم ليسوا خالدين في النار في تلك الفترة، أو هذا مجمل هناك آيات ظاهرة في الخلود والظاهر مقدم على المجمل. هذه من أحسن الأقوال. وهناك قول أيضا أن الاستثناء على سبيل الاستثناء الذي ندب إليه، أو جاء خرج مخرج الاستثناء الذي ندب إليه، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ما شاء الله، فهذا الاستثناء ندب إليه سواء كان في الأمور المحققة أو في غير المحققة، فالله ندب رسوله أن يقول إن شاء الله في جميع الأمور، وهذا من هذا الباب إلا ما شاء ربك من باب ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لتدخلن المسجد الحرام، أنا قصدي من هذا الباب الثاني الذي في الآية لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا شيء محقق، فالله أخبر عن دخولهم وهذا أمر محقق، وهكذا إن شاء الله بكم لاحقون واللحوق محقق، فيكون من هذا الباب. من الاستثناء المندوب إليه، فعلى هذا لا إشكال في الآية، ولا يحمل على أهل السنة كما حمل الزمخشري الزائر، إذ يقولون بأن الاستثناء في أهل التوحيد وأن أهل التوحيد يخرجون من النار والاستثناء فيهم، هذا هو الصواب أن الاستثناء فيهم إن شاء الله إلا ما شاء ربك من أهل التوحيد غير خالدين فيها فلا يخلدون، فحمل على أهل السنة حملة شرسة، وعاب على من روى بعض الأحاديث التي فيها أن النار تفنى في ظاهرها، يأتي عليها يوم فتصفق أبوابها فلا يبقى فيها أحد، وهذا إن صح يحمل على أهل التوحيد وإلا هو موضوع عن عبد الله بن عمرو ولا يثبت، فحمل على عبد الله بن عمرو وحمل على أهل السنة ونبذهم ببعض الألقاب لماذا يقولون بخروج أهل التوحيد وأهل الكبائر من النار، أي بخروج أهل الكبائر من النار لماذا يقولون بهذا، فحمل عليهم حملة حتى تناول هذا الصحابي الذي روى نحو هذا الحديث الذي سمعته وهو لا يثبت لكن رجل ما هو من أهل الحديث حمل على عبد الله بن عمر حمله وتكلم فيه بكلام لا يليق بمنزل ذلك الصحابي وبمقام ذلك الصحابي الكريم، فهو رجل زائغ. أهل الأهواء ما يرحمون الله، ولو كنت من أبر الناس عند الله سبحانه وتعالى إذا رأوك خالفت منهجهم وما هم عليه ورويت عن رسول الله ما يهدم بدعهم قاموا عليك ولو أنت صحابي، قاموا عليك كما قاموا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قام هذا الزائغ الزمخشري عن عبد الله بن عمرو، تكلم عليه بكلام قوي جدا. فلا تتعجب إذا تكلم أهل الهوى في أهل العلم وأهل الفضل ممن شهد لهم الناس بالصلاح والخير، لا تتعجب. فهؤلاء يهدمون بدع أهل الهوى، سيتناولونهم ولا شك. فهذا الزمخشري يتناول عبد الله، عبد الله قد وضع إن شاء الله رحله في الجنة وهو عابد الصحابة، ومع ذلك يتكلم فيه. فنقرأ كلام هذا الزائر وما ذكره أهل العلم في الرد عليه. نعم. وأما ما ينقل عن شيخ الإسلام بفناء النار عن جمع من الصحابة والتابعين هذا ما هو صحيح، لم يثبت عن الصحابة، وما ثبت عن الصحابة فيحمل على فناء نار أهل التوحيد، على فناء نار أهل التوحيد. أما أهل النار فلا تفنى نارهم ولا يخرجون منها. قال: وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بفنائها عن جمع من الصحابة والتابعين، وقد نصر هذا القول ابن القيم كشيخ ابن تيمية، وهو مذهب متروك صدقه الله، وهو مذهب متروك هذا الذي نصره ابن القيم وذكره شيخ الإسلام عن جمع من الصحابة والتابعين، هذا مذهب متروك ولم يثبت عن الصحابة، وما ثبت عنهم فيحمل على نار أهل التوحيد يخرجون منها وتفنى وتخبو تلك النار. أما نار أهل النار وهم الكفار فهؤلاء نارهم لا تفنى، فهذا قول متروك. قال رحمه الله: هو مذهب متروك وقول مهجور لا يصار إليه ولا يعول عليه، وقد أول ذلك كله الجمهور، وأجابوا عن الآيات المذكورة بنحو 20 وجها، وعما نقل عن أولئك الصحب بأن معناه ليس فيها أحد من عصاة الموحدين. أما مواضع الكفار فهي ممتنية، منهم لا يخرجون عنها أبدا كما ذكر الله في آيات كثيرة. انتهى كلامه. هذا كلام جميل. قلت: وبالله التوفيق صديق. قلت: وبالله التوفيق. أخرج ابن المنذر عن عمر قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه، وهذا يحمل على أهل التوحيد. وروى عبد بن حميد بإسناد رجاله ثقات عن عمر نحوه. وأخرج ابن راهوي عن أبي هريرة قال: سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد من أهل التوحيد. كل ذلك وأن الأثار كلها ضعيف لا يثبت شيء في ذلك، والصنعاني له رسالة في هذا. وقرأ: فأما الذين شقوا. وأخرج ابن المنذر إلى آخر كلامه. قال: ولقد تكلم صاحب الكشاف في هذا الموضع بما كان له في تركه سعة وفي السكوت عنه غنى، فقال: ولا يخدعنك عنه قول المجبرة، إن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم الذي في أهل الجنة إلا ما شاء ربه، أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فالاستثناء الثاني هذا في أهل الجنة ينادي بتكذيبهم وعلى تكذيبهم، أن هذا مو صحيح في الاستثناء الأول أن المقصود أهل الكبائر، هذا رجل سائق فيرى خلود أهل الكبائر في النار معتزلي، لا تتعجب منه. فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم، وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله؟ والله ما نبذ كتاب الله إلا أنتم معتزلة والشاعرة والجهمية نبذوا كتاب الله في مثل هذه المواطن من باب في باب الأسماء والصفات، وهكذا أيضا في مثل هذه الأشياء، فالأشاعرة كما تعلمون مرجئة، وهم يرون أنه لا يدخل أحد من أهل التوحيد. هؤلاء عندهم نزعات تكفيرية معتزلة، فيرون أن من دخلها لا يخرج منها. وما ظنك بقوم نبذوا كتاب؟ ليس جميع الأشاعرة يعتقدون ما أشرت إليه آنفا، لكن من حيث الأصل فهم مرجئة. وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لما روى لهم بعض النوابت عن ابن عمرو ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد. ثم قال: وأقول ما كان لابن عمرو في سيفه ومقاتلته بهما على علي بن أبي طالب ما يشغله عن تسيير هذا الحديث. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهو يقول له شغل ويريد الذم، هذا على سياق الذم، أنك قاتلت علي فكان لك شغل في مقاتلة علي، وإيش معك تروي هذا الحديث تضر نفسك به، فكان شغلك فيما فعلت من خطأ في قتالك لعلي كاف لك. ما كان لابن عمرو في سيفه أو في سيفه ومقاتلته بهما على علي بن أبي طالب ما يشغله عن تسيير هذا الحديث. هذا غمز في هذا الصحابي. قال الشوكاني: وأقول أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من النار، فالقائل بذلك يا مسكين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه في دواوين الإسلام التي هي دفاتر السنة المطهرة، وكما صح عنه في غيرها من طريق جماعة من الصحابة يبلغون عدد التواتر، فما لك والطعن على قوم عرفوا ما جهلته وعملوا بما أنت عنه في مسافة بعيدة. وأي مانع من حمل الاستثناء على هذا الذي جاءت به الأدلة الصحيحة الكثيرة كما ذهب إلى ذلك وقال به جمهور العلماء من السلف والخلف وأما ما ظننته من أن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم فلا منادى ولا مخالفة. وأي مانع من حمل الاستثناء في الموضعين على العصاة، أي في الآية التي فيها وأما الذين سعدوا في الآية التي تقدمت في أولئك الأشقياء فمنهم شقي وسعيد وأما الذين شقوا إلى آخره، فما المانع أن يحمل الاستثناء في الموضعين على أهل التوحيد؟ فإن أهل التوحيد تأتي عليهم فترة لا يكونون في الجنة، أعني العصاة الذين دخلوا النار وأراد الله تمحيصهم، لا يكونون في الجنة، فعدم الخلود ونفي الخلود عنهم من هذه الحيثية إلا ما شاء ربك في أهل التوحيد أيضا. وأما الذين سعدوا فإنه يأتي عليهم فترة خارج الجنة وإنما هم في النار، إلا ما شاء ربك الاستثناء في هذه الفترة التي يكون أهل التوحيد خارج الجنة وهم في النار وهم من أهل الجنة، فالاستثناء فيهم. وكذلك أيضا في الموضع الأول في ذكر الأشقياء وهذا الاستثناء فيهم والاستثناء في أهل التوحيد في الموضعين. فبالنسبة للموضع الأول ظاهر خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، الأشقياء هؤلاء خالدين في الجنة ومن دخل فيها هذا الأصل إلا ما شاء ربك أهل التوحيد فإن الله لا يخلدهم فيها، يخرجهم بهذه الحسنة العظيمة وهي حسنة التوحيد. وهكذا أما الذين سعدوا إلى قوله إلا ما شاء ربك في أهل التوحيد فإنه يأتي عليهم فترة ما يكونون في الجنة، أهل التوحيد الذين كتب عليهم الدخول تأتي عليهم فترة ما يكونون في الجنة، فرف الخلود بهذا الاعتبار أي الفترة التي يكونون خارج الجنة وفي النار، فنف الخلود عنهم بهذا الاعتبار خالدين فيها أي أهل الجنة إلا ما شاء ربك أهل التوحيد من يمحصهم الله بدخول النار فيتأتي عليهم فترة لا يكونون في الجنة، بخلاف من يدخلها ابتداء فهو خالد فيها ابتداء إلى ما لا نهاية وهؤلاء خالدين فيها إلا الفترة التي كانوا خارجها بسبب تمحيصهم في النار، فخلودهم ليس كخلود من دخلها ابتداء، فالاستثناء بهذا الاعتبار. وأما ما ظننته من أن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم فلا منافاة ولا مخالفة. وأي مانع من حمل الاستثناء في الموضعين عن العصاة من هذه الأمة؟ فالاستثناء الأول يحمل على معنى إلا ما شاء ربك من خروج العصاة من هذه الأمة من النار، والاستثناء الثاني يحمل على معنى إلا ما شاء ربك من عدم خلودهم في الجنة كما يخلد غيرهم الذين دخلوا ابتداء. كما يخلد غيرهم، وذلك لتأخر دخولهم إليها مقدار المدة التي لبثوا فيها في النار. وقد قال بهذا من أهل العلم من قدمنا ذكره، وبهذا وبه قال ابن عباس حبر الأمة، فأي قول بقي للزمخشري الزائغ مع هؤلاء. فالاستثناء في الموضعين في أهل التوحيد، فالله يخرجه من النار بعد دخولهم فيها يمحصون، وهكذا أيضا خلودهم في الجنة ليس كخلود من دخل ابتداء فتأتي عليهم فترهم خارج الجنة، هذا الاستثناء باعتبار هذه الفترة التي هم خارج الجنة ويمحصون في النار، وهم من أهلها بعد ذلك يكونوا من أهل الجنة ومن أهل الخلود بعد وليس ابتداء. هذا كلام جميل. قال وأما الطعن على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ سنته وعابد الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هؤلاء يعرفون ما للصحابة من منازل عظيمة وما له من فضل عند الله جل وعلا، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه، أما الزبخشري ما يعرف لا أهل الأهواء جميعا والله، هذا الأصل فيهم لا يعرفون الفضل لأهل الفضل، طعانون في أهل السنة وفي أهل الخير لا خالف أهل السنة أهواءهم ورووا ما لا يوافق تلك الأهواء والعياذ بالله، فإنهم يطعنون فيهم ولا يبالون بصحابي ولا بما هو دون الصحابي، بل ربما طعنوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعفوه بغير برهان لأنه خالف أهواءه. قال وأما الطعن على أصحاب رسول الله وحافظ سنته وعابد الصحابة عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، فإلى أين يا محمود أتدري ما صنعت؟ من هو محمود هذا؟ لا تدري، كل هذا ما تدري من هو محمود هذا؟ من هو محمود؟ عنده الزمخشري محمود بن عمرو، هو محمود هذا الزمخشري مشهور بالزمخشري. فإلى أين يا محمود أتدري ما صنعت؟ وفي أي واد وقعت؟ وعلى أي جنب سقطت؟ ومن أنت حتى تصعد إلى هذا المكان وتتلاول نجوم السماء بيدك القصيرة ورجلك العرجاء؟ قالوا كان أعرج، ومحتمل أنها كناية عن تخلفه بسبب العرج، تخلفه عن الحق وعن أهل الحق وعن إدراك الصواب، لكن قيل بأنه أعرج، أنه سقط وحصلت له شيء من العرجة هذه. قال أنت حتى تصعد إلى هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيدك القصيرة ورجلك العرجاء، أما كان لك في مكسري طلبتك من أهل النحو، مكسري طلبتك من أهل النحو واللغة، ما يردك طلبتك أي ما تطلب من في مكسري، هكذا ضبطها طلبتك أي فيما تطلب من هذا عن أهل النحو، طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فيما لا تعرف والتكلم بما لا تدري، فيا لله العجب ما يفعل القصور في علم الرواية والبعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أوقفها الله. هذا رد الشوكاني رحمه الله على الزمخشري، وأنه أخطأ في هذا، وهو القول بأن أهل التوحيد لا يخرجون، من دخل النار لا يخرج منها، معنى أنه كفار، وإنما خالفوا الخوارج من حيث الدنيا فقط، وأما المآل الآخرة فكلهم مجمعون على خلود من دخل النار من أهل التوحيد، وإنما الخلاف في الدنيا، والحقيقة أنه ليس بخلاف، وإنما تملص من المعتزلة فقط، قالوا منزلة بين منزلتين، هذا الذي يرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، منزلة الكفر منزلة الإيمان، ابتكروا هذه المنزلة بين منزلتين التي لا يعرفها السلف، والذي هو عليه العلماء وعليه أهل الإسلام مسلم وكافر شقي وسعيد، هذا الذي عليه، ما في عندنا منزلة بين منزلتين، وهؤلاء ابتكروا هذه المنزلة حتى لا يشنع عليهم في الدنيا، فقالوا هو في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة وهو الخوارج. هذا قول الشوكاني رحمه الله في الاستثناء، وأنه ما المانع أن يكون الاستثناء في الموضعين، فليس بمناد الاستثناء الآخر بتكذيب وافترائهم أبدا، بل الاستثناء الآخر في الآية الثانية التي سيأتي الكلام عليه وافق الاستثناء الأول، والاستثناءان في أهل التوحيد الأول والثاني، فالثاني باعتبار أنه تأتي عليهم فترة خارج الجنة ويكونوا في النار، فقال إلا ما شاء ربك في أهل التوحيد، فإن خلودهم ليس كخلود من دخل ابتداء. والاستثناء الأول واضح، خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا أهل التوحيد ممن دخلها ومحصهم الله بالدخول فيها، فهؤلاء يخرجون، فالاستثناء فيهم. وأما أهلها فلا استثناء. وما ذكره شيخ الإسلام ما هو صحيح أن النار تخبو وأن النار تفنى، فإن كان هنا قول بفناء النار فالمقصود فناء نار أهل التوحيد بعد خروجهم، فناء نار أهل التوحيد بعد خروجهم. أما أهل النار فلا تفنى نارهم البتة، بل هي على ما هي عليه، كلما خبت زدناها سعيرة، هكذا يقول الله فيها، فهي مستمرة دواليك. قال رحمه الله: قوله تعالى: وأما الذين سعدوا، أي الذين كتبت عليهم السعادة في الأزل وهم أهل الجنة وإن أصابهم ما أصابهم، وهكذا وإن مروا بمراحل كانوا على الكفر فيها ثم أسلموا ختم لهم بالحسنى، فهنا قد كتبت لهم السعادة الأزلية. فقد يكون من كتبت عليه السعادة الأزلية من نشأته على الخير وعلى الاستقامة، وشاب نشأ في طاعة الله، هذا تحت استظلال عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وقد يكون حصل له ما حصل من المعاصي بل من الكفريات ثم استقام بعد ذلك وأناب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى ومات على الخير، فهذا أيضا من أهل السعادة، فجزاؤهم ما سيأتي. قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. عطاء غير مجدود مصدر أو اسم مصدر، وهو إما أن يكون مصدرا أو يكون اسم مصدر باعتبار أنه من أعطاء، فحقه أن يقال إعطاء، أعطى إعطاء، فيكون اسم مصدر إذا تجرد من هذه الزوائد، أعطى عطاء اسم مصدر، وأعطى إعطاء إذا وافق الفعل في حروفه هذا مصدر، أعطى إعطاء، وأما إذا نقص شيء من فعله فهو اسم مصدر، فعلى هذا عطاء إما أن يكون مصدرا باعتبار أن الزوائد حذفت منه وإلا هو في الأصل مصدر، وإما أن يكون اسم مصدر، هذا هو الأقرب، اسم مصدر وليس بمصدر، لأنه حذفت منه هذه الزوائد التي في المصدر، والمصدر يوافق فعله في حروفه، المصدر هو ما وافق فعله في حروفه، أعطى إعطاء، استخرج استخراجا، أنبت إنباتا، هذه مصادر، فإذا قيل أنبت نباتا فهذا اسم مصدر، أعطى عطاء فهذا اسم مصدر، لأنه نقصت بعض الحروف من فعله فهو اسم مصدر، فعطاء منصوب على المصدرية أو على اسم المصدرية. قال: عطاء غير مجدود أي مقطوع، فعطاؤهم غير مقطوع، فما أعظم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عطاؤهم غير مقطوع مستمر أبد الآبدين، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وكل ما أرادته النفس فيها وما تلذ به العين فيها، فهنيئا والله هنيئا لمن استقام وكان مآله إلى الجنة، هنيئا له، هذه السعادة العظيمة في الدنيا وفي الآخرة، استقامة سعادة له، ومآله بسبب استقامة سعادة عظيمة، لا سعادة أعظم منها. وأما الذين سعدوا هؤلاء أهل السعادة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجدود فلا تكو في مرية. فبعد أن انتهى من قصص أولئك التي قصها الله على نبيه انتقل إلى هؤلاء الذين يؤذونه وهم مشرك عرب ومن كانوا في زمنه، فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء قريش، فلا يكون عندك شك في بطلان ما يعبد هؤلاء من الآلهة، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، فلا تكن يا محمد في شك من هذا، فكن على يقين. وهذا تثبيت لرسوله صلى الله عليه وسلم أن ما يعبد قريش من الآلهة والأنداد والأوثان هذه كلها باطلة، فلا يكون عندك شك في هذا الأمر، فأنت الذي على الحق وهؤلاء على الباطل، أو لا يكون عندك شك في مصير هؤلاء وأنهم سيعذبون، فلا يكون عندك شك في مصيرهم، وهذا ناتج عن هذا القول، لازم هذا القول، إذا عبدوا الآلهة الباطلة مصيرهم سيء كمصير من سبقهم، كمصير من سبق منهم أو قبلهم، فهذا القول هو ملزوم للقول الأول، القول الأول لازم له، فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، فلا تكو في مرية من مصير هؤلاء، مصيرهم سيء كمصير من سبقهم ممن عبد غير الله سبحانه وتعالى. قال قوله فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، من هم هؤلاء؟ الإشارة إلى من؟ إلى قوم نوح وإلى قوم هود بعده؟ إلى قوم هود، إلى قريش، أحسنت في انتقال. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وما ربك بظلام للعبيد. قال رحمه الله، وقراءتان في سعيد، سعيد وسعيد، وقرأ بتغيير الصيغة الكسائي، وأيضا عندنا هنا حفص كما سيأتي. وهذا عليه إشكال، فإن سعيد عند سبويه لا يتعدى، وتغيير صيغة الفعل بهذا الذي ذكره لازم ذلك أنه يتعدى، يتعدى بنفسه، وذكر سبويه أن سعيد لا يتعدى بل هو من الأفعال اللازمة، وتغيير صيغته على هذا الذي ذكر يدل على أنه يتعدى بنفسه، أي أسعدهم الله، سعيدهم الله، سعيدهم الله سبحانه وتعالى بمعنى أسعدهم، وهذا هو الصحيح، أن سعيد لا مانع أن يتعدى، ما فيه مانع، يستعمل لازما يستعمل متعديا. وقلت لنا كلام هذا ما ذكر شيء، ما تكلم على سعيد. فالحاصل هذه القراءة أنكرت، أنكرها بعض الناس، وأما الذين سعدوا كيف يقال سعدوا وسعيد لا يتعدى أصلا؟ كيف تغير صيغته يكون له اسم مفعول وهي الواو؟ فهذا يدل على أنه متعد، وسعيد معلوم أنه لا يتعدى كما نص سبويه، بل استغرب علي بن سليمان، موجود، استغرب علي بن سليمان رحمه الله تعالى يعني ما صنعه الكسائي من القراءة مع معرفته بلغة العرب، مع معرفته بالنحو، استغرب منه، قال بأن هذا لحن لا يجوز، سعدوا، أما الذين سعدوا هذا لحن لا يجوز، هذا لحن عنده، وأما قد جاءت القراءة فالقراءة سنة متبعة، والقراءة مأخوذة عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قراءة سبعية معتمدة، ولا يجوز أن تنكر من أجل قواعد النحو، لا يجوز أن تنكر من أجل قواعد النحوية، يكون قد قعدوا قاعدة في سعيد وأنه ما يتعدى، فإذا بشيء هناك آخر يدل على تعديه. والقرآن يعتبر كما تعلمون فيه على درجات البلاغة، وأفصح ما يكون، ولا أفصح من كلام الله جل وعلا، وهنا قد قالوا سعيد ما يتعدى، إذن كيف تغير صيغته؟ هذا لحن، من أين هذا لحن؟ وقد جاءت به هذه القراءة، قرأ بها الكسائي وحمزة وحفص، هذه قراءة سبعية معتمدة، فلا يقال سعيد غير متعد بل هو متعد كما في هذه الآية. وأما الذين سعدوا أسعدهم الله سبحانه وتعالى وصاروا سعداء، إيش المانع يقال سعده الله إذا كان من سعادة وليس من سعيدة؟ من مانع من ذلك إذا كان من سعادة سعده الله فيقال أسعده أيضا، سعده أسعده بالفتح، ما فيه مانع أن يكون من المفتوح، مفتوح السين وليس من مكسورها. كيف؟ نعم، ما فيه مانع، ما فيه مانع، قراءة سبعية ما يجوز أن تلغى هذه القراءة. قال وضعف جماعة قراءة الأخوين، من هم الأخوان؟ حمزة والكسائي، هذا الصلاح فيه. قال وقرأ الأخوان وحفص سعدوا بضم السين والباقون بفتحها، فالأولى من قولهم سعده الله، نعم، فيكون ليس من سعيدة، وإنما من سعد سعده الله أسعده. قرأ الأخوان حفص سعدوا بضم السين والباقون بفتحها سعدوا، فالأولى تكون من سعادة لا من سعيدة، والباقون بفتحها، فالأولى من قولهم سعده الله أي أسعده. حكى الفراء عن هذيل أنها تقول سعده الله بمعنى أسعده، إذن لا إشكال هذه القراءة من هذا. وقال الجوهري سعيد فهو سعيد، كسلم فهو سليم، وسعد فهو مسعود، إذن هذا من هذا الباب أيضا ما فيه مانع من المقصود. وقال ابن القشيري ورد سعده الله فهو مسعود وأسعده فهو مسعد، وقيل يقال سعده وأسعده فهو مسعود. استغنوا باسم مفعول الثلاثي، وحكي عن نسائي أنه قال هما لغتان بمعنى يعني فعل وأفعل. وقال أبو عمرو بن العلاء يقال سعد الرجل كما يقال جنة، وقيل سعده لغة. هذا كاف في المقصود، فلا لحن في هذه القراءة السبعية، ولا يجوز أن يعتقد اللحن فيها، وإنما اللحن بمعنى الخطأ عند من خطأ، هذا الذي لحن أو لحن، من خطأ فهو اللحن، وأما من قرأ بهذا فليس بلحن، فهذه لغة أو يكون من سعادة بمعنى أسعده. قال رحمه الله قوله وأما الذين سعدوا، قرأ حمزة والكسائي وحفص سعدوا بضم السين وكسر العين أي رزق السعادة، وسعد وأسعد بمعنى واحد، سعد وأسعد بمعنى واحد، إذن هو من سعده أسعده، وعند التغيير سعد وأسعد. وقرأ الآخرون بفتح السين قياسا على شقوا قوله ففي رحمة الله ففي الجنة، قوله في الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، قال الضحاك إلا ما مكثوا في النار حتى أدخلوا الجنة. هذا يا أخوان من أحسن الأقوال، أن الاستثناء الثاني أيضا في أهل الجنة كالأول تماما، إلا ما مكثوا في النار حتى أدخلوا الجنة، وهم غير خالدين في هذا الوقت، فخلودهم متأخر عن خلود من دخل ابتداء، أو خلودهم ليس كخلود من دخل ابتداء. قال الضحاك، وهو قول ابن عباس أيضا كما تقدم عن الشوكاني، قال الضحاك إلا ما مكثوا في النار حتى أدخلوا الجنة، قال قتادة الله أعلم بثنياه أي بالاستثناء، الله أعلم بثنياه أي بالاستثناء، هذا ما ندري إيش هذا الاستثناء، توقف قتادة رحمه الله إلا ما شاء ربك، توقف فيه قتادة قال الله أعلم بثنياه أي بهذا الاستثناء. قوله عطاء غير مجدود أي غير مقطوع، قال ابن زيد أخبرنا الله تعالى بالذي يشاء لأهل الجنة فقال عطاء غير مجدود، ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار، ما أخبرنا بالذي يشاء من أهل النار، لكن قد جاءت أدلة أخرى بأنه أخبرنا خالدين فيها أبدا، فهذا حالهم خلود، وأخبرنا أيضا بما له من الأطعمة التي هي مستمرة عليهم ومختلفة، فلهم عطاء غير عطاء أهل الجنة، فعذابهم غير مقطوع، عذابهم غير مقطوع، عطاء غير مجدود هذا التصريح في أهل الجنة، وما يعطون وما يرزقون، وهكذا أولئك عذابهم غير مجدود غير مقطوع. فقد أخبرنا بما يشان أهل النار بأنهم في عذاب غير مجدود. قال عطاء، قال فقال عطاء غير مجدود ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد، وهذا ما ثبت عنه، وظن قد تقدم معنا التقدم، قال هنا عنا، قال رواه البزار موقوفا عن عمرو بن العاص وعنه بالعلاء بن زيد وقال منكر، وهنا جاء موقوفا كما سمع، وهنا ذكر عن مسعود. طيب نقرأ الرقم هذا، لا ثالث هذا رواه البزار، نعم فهو موقوف، صحيح أنه موقوف عن عبد الله بن عمر ولم يثبت، فالمرفوع منكر أو قص الموقوف هذا منكر عن عبد الله، وهكذا أيضا روي عن أنس رضي الله تعالى عنه، فلم يثبت شيء وما ثبت عنهم فيحمل على أهل التوحيد. قال ابن مسعود: لا يأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد، وكذلك ما بعد ما يلبثون فيها أحقابا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله أو مثله، ومعناه عند أهل السنة إن ثبت أن لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، هذا هو الصواب. احفظ هذه الفائدة عن هذا الإيمان، هذا الإمام معناه عند أهل السنة إن ثبت هذه الآثار التي ذكرت عن السلف، فيحمل على أهل التوحيد وليس على الكفار. قال: ومعناه عند أهل السنة إن ثبت أن لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، وأما مواضع الكفار فممتنئة أبدا. قوله تعالى: فلا تكن في مرية في شك مما يعبد هؤلاء أنهم ضلال، ما يعبدون إلا كما يعبدون، هذا الذي ينبغي والله أن يكون الشخص على ثبات من أمره ولا يكون في شك في أهل الباطل، وأن ما هم عليه باطل وأنهم في ضلال يترددون، وأنت نزلتهم على حق أو على باطل، نحن على حق أو نحن على باطل. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، هؤلاء أهل الباطل. فلا يخالجك شك يا محمد في أمرهم وفي شأنهم وفيما هم عليه من الباطل. وهكذا والله أن فيه لا قسو عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا هذه الآية التي يذكرها الله في حق رسوله هي أيضا كذلك لأمته، ففيها تسلية وفيها تثبيت. قال: مما يعبد أنهم ضلال، ما يعبدون إلا كما يعبدوا، فيه إضمار أي كما كان يعبدوا، ما نحتاج إلى هذا الإضمار، ما يعبد إلا كما يعبدوا أي كما يعبد أباهم من تقدم. والسياق يدل على هذا لأنه قد قال من قبله، فلا يحتاج إلى هذا الإضمار، والأصل عدم الإضمار، فلا نحتاج إلى الإضمارات هذه التي توسع فيها الناس، فلا نحتاج إليها إلا عند الإلجاء. وأما إذا لم يكن هناك إلجاء، هناك ممدوحة أن يحمل على ظاهر اللفظ والسياق يبين هذا، فلا داعي للإضمارات هذه، فهي خلاف الأصل. قال: ما يعبد إلا كما يعبد، فيه إضمار أي كما كان يعبد آباؤهم من قبله، وإن لم وفوهم نصيبهم حظهم من الجزاء غير منقوص. إلى هنا فهذه الآيات وهاتان الآيات من أشكل ما يكون، ففيهما إشكال، فليحفظ هذا الإشكال، تحتاج إليه وسيمر معك. قال لمعة الاعتقاد الهادي لسمير الرشاد: قالوا في مسألة فناء النار، حاشية يعني الشيخ كمان رحمه الله، وفي مسألة فناء النار أقوال سبعة ذكر ابن القيم مع مناقشتها في حال الأرواح، ومما ذكر إن الله تعالى يفنيها لأنه ربها وخالقها، جعل لها أمدا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابها. نسب هذا إلى شيخ الإسلام، نسب هذا إلى شيخ الإسلام، وقد نقل هذا عن طائفة من الصحابة والتابعين. وتأرجح ابن القيم في هذه المسألة في بعض كتبه، ولذا قال في حاد الأرواح على سبيل حكاية قول: وأما كونها أبدية لا انتهاء لها ولا تفنى كالجنة، فأين من القرآن والسنة دليل واحد يدل على ذلك؟ أما كونها أبدية لا انتهاء لها ولا تفنى كالجنة، فأين من القرآن والسنة دليل واحد يدل على ذلك؟ بل من السنة والقرآن أدلة تدل على خلودهم في النار. قالوا: عقائد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فلا ريب أن القول بفنائهما قول أهل البدع من الجنة والمعتزلة. صحيح، هذا هو الصواب، فلا ريب أن القول بفنائهما قول أهل البدع من الجهمية والمعتزلة. وهذا القول لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة المسلمين. وأما فناء النار هذا بالنسبة للجنة، لكن فناء النار هو الذي فيه الإشكال. وأما فناء النار وحدها فقد أوجدناكم من قال به من الصحابة، هذا ابن القيم رحمه الله، وتفريقهم بين الجنة والنار، فكيف يكون القول به من أقوال أهل البدع مع أنه لا يعرف عن أحد من أهل البدع التفريق بين الدارين؟ فقولكم إنه من أقوال أهل البدع كلام من لا خبرة له، بل هو من أقوال أهل البدع ولا شك في ذلك. وأما ما جاء عن الصحابة فمحمول على ما سمعته. وقد ذكر الإمام البغوي رحمه الله: إن صح وإن ثبت هذا فأهل السنة يحملون على كذا وكذا، فلا يحملون على محمل أهل البدع، وأن النار تفنى، النار لا تفنى كالجنة، فهو قول أهل البدع ولا شك عنه. عند أهل السنة وعند كثير من أهل السنة أنه قول أهل البدع، وليس بقول الصحابة وحاشاهم أن يقولون بفناء النار، ولا بقول التابعين وما جاء عنهم وصح فيحمل على ما ذكر البغوي رحمه الله. فقولكم إنه من أقوال أهل البدع كلام من لا خبرة له بمقالات بني آدم، هذا كلام علماء كبار كيف ما لهم خبرة، وآرائهم واختلافهم. قالوا والقول الذي يعد من أقوال أهل البدع ما خالف كتاب الله وسنة رسوله وإجمع الأمة، أما الصحابة أو من بعدهم، أما قول وافق كتاب السنة وقال الصحابة فلا يعد من أقوال أهل البدع وإن دانوا به. هذا أولا يثبت العرش ثم ينقش، إذا ثبت عن الصحابة هذا القول الذي يقوله رحمه الله بعد ذلك يناقش وبعدها أيضا يثبت بعد النقاش. وأما أن الصحابة قالوا بهذا وأنهم قصدوا فناء النار هذا بعيد عنهم رضوان الله تعالى عليه. فابن القيم رحمه الله قرر هذا على أنه ثبت عن الصحابة ما ثبت عنهم. قال فالحق يجب، وأما قول يوافق كتاب السنة وقال الصحابة فلا يعد من أقوال أهل البدع وإن دانوا به واعتقدوه، فالحق يجب قبوله، يجب قبوله ممن قاله، والباطل يجب رده على من قاله، هذا لا شك في الأصل صحيح. والذي أخبر به أهل السنة في عقائدهم هو الذي دل عليه كتاب السنة وأجمع عليه السلف أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن أهل النار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم من عذابها العذاب، من عذابها العذاب ولا يفتر عنهم، وأنهم خالدون فيها. ومن ذكر منهم أن النار لا تفنى أبدا فإنما قاله لظنه أن بعض أهل البدع قال بفنائها ولم تبلغه تلك الآثار، بل قاله الأدلة. قلت هذا القول ليس بسديد، وما ذكر من الأدلة على فناء النار لا يسلم له، لا يسلم منه منها شيء. قلت هذا القول ليس بسديد، وما ذكر من الأدلة على فناء النار لا يسلم له منها شيء أبدا. وأحسن ما وصل إليه ابن القيم رحمه الله في نواب الصيب، حيث رجع إلى القول بأن نار الكفار لا تفنى أبدا الآبدين، هذا هو الذي قرره وقد تقدمت مثل قرأناها، لكن ذكرنا بنواصل الصيب فإنه رجع إلى القول بأن نار الكفار لا تفنى أبدا الآبدين، وإنما التي تفنى هي نار من؟ الموحدين. فما قرره في نواصل أو في نواب الصيب هذا هو الذي عليه أهل السنة من عدم فناء نار أهل النار، هذا الذي عليه السنة ويكاد إجماع أهل السنة. وأما أن يقال أن أهل السنة يقولون بخلاف هذا أو جاء عن بعض الصحابة ورؤوس أهل السنة هذا كما تقدم الكلام عليه، ولا زال يذكر هذا يعني في هذه المسألة كلام جميل. قال ابن حزم في الفصل في الملل قال محمد البرهان على بقاء الجنة والنار بلا نهاية قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، وقوله تعالى في غير موضع من القرآن خالدين فيها أبدا، وقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى مع صحة الإجماع بذلك، هذا الذي أردنا مع صحة الإجماع بذلك. هذا إجماع منقول وما هو إجماع منقول؟ إجماع منقول أن الجنة والنار لا تفنيان. هذا ابن حزم في الفصل في الملل ينقل الإجماع يحفظ هذا. وقال أبو محمد روينا عن عبد الله بن عمرو لو قام أهل النار في النار ما شاء الله أن يبقوا لكان لهم في على ذلك يوم يخرجون فيه منها. قال أبو محمد هذا إنما هو في أهل الإسلام الداخلين في النار بكبائرهم ثم يخرجون منها بالشفاعة ويبقى ذلك المكان خاليا، لا يحل لأحد أن يظن في الصالحين الفاضلين خلاف القرآن وحاشاهم من ذلك. قال الراجحي الصواب أن النار لا تفنى وأن النار والجنة دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان، هذا هو الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله والسنة. وبعض أهل العلم حمل هذا القول على أن الذي يفنى هي الطبقة التي فيها العصاة نار العصاة، وأما نار الكفر فلا تبقى، وهكذا نقل عن شيخ الإسلام وعن شيخ الألباني رحمه الله ونقل نقول طيبة. الحاصل أن النار لا تفنى، وما نقيل عن ابن القيم فهو اجتهادنا رحمه الله تعالى. إلى هنا أخرنا الله مستقبل.